يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. سبحانه وتعالى في هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الأمور. أمر معنوي ننبه عليه مرة في هذه الصفحة أيها الإخوة، كلمة المحصنات مرتين. والمحصنات من النساء هذا معطوف على قوله في الصفحة الماضية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ثم قال: والمحصنات من النساء، يعني محرمات عليكم. هنا المحصنات بمعنى المتزوجات، كل امرأة متزوجة فهي محصنة، حرام على أي رجل أن يتزوجها طالما هي على ذمة رجل آخر. إذن هنا المحصنات بمعنى المتزوجات. في الآية التي بعدها قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا يعني فترة طويلة أن ينكح المحصنات المؤمنات. هنا المحصنات ليس بمعنى المتزوجات، لأنه في الآية التي قبلها نهى عن زواج المتزوجات، فكيف يقول هنا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات؟ المحصنات هنا بمعنى الحرائر، فالأولى أحصنها زوجها التي في الآية الأولى، وهذه أحصنتها الحرية، هي محصنة بمعنى حرة، ويقابل الحرة الأمة. لذلك قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني من الإماء اللواتي قد ملكتموهن كما كانت عادة الناس والعرب في ذلك الزمان. إذن ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات هنا بمعنى ينكح الحرائر، ويقابلها الأمة. بينما الآية التي قبلها والمحصنات معطوف على حرمت عليكم أمهاتكم، وحرمت عليكم المحصنات يعني المتزوجات. هذا أمر معنوي أحببت أن ألفت النظر إليه، وإن لم يكن من عادتنا الكلام في تفسير القرآن ولا في معانيه، لكن هذه خفت يعني بعض إخواننا يستشكل، وحق له أن يستشكل ذلك. نعود إلى أحكام التلاوة. قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا، من النساء إلا، فالتقى في النطق همزتان متتاليتان كلتاهما مكسورة، فعلى القارئ أن يبين كلتا الهمزتين هكذا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت، إلا ما ملكت، فيبين الهمزة الأولى ويبين الهمزة الثانية من غير تكلف ومن غير تنطع، وإنما بيان فقط. أيضا في الآية نفسها: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وراء التقى في النطق واو مرققة وراء مفخمة، فعلى القارئ أن لا يفخم الواو بسبب مجاورتها للراء، يعني ما يقول من وراء وراء، العرب لا تقول وا وإنما يقولون و و و وي. وأحل لكم ما وراء وراء وراء، فنرقق الواو ونفخم الراء. أيضا في الآية نفسها: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ترى أيضا مثل من وراء ترى، التقى أيضا في النطق تاء مرققة وبعدها راء مفخمة، فلا نفخم التاء بسبب مجاورتها للراء، قد تتحول إلى طاء إن فعلنا ذلك. مثلا فيما تراضيتم، تراضيتم لا يصح أن نقول تراضيتم، وإنما نقول فيما تراضيتم، فيما ترى ترى، فنرقق التاء ونفخم الراء. أيضا في الآية نفسها: ولا جناح عليكم، ح عليكم، التقى في النطق حاء وعين وكلا الحرفين من وسط الحلق، فعلينا أن نبين صوت كل منهما هكذا: ولا جناح عليكم، ح عليكم، فنعطي الحاء حقها من الهمس والرخاوة، ونعطي العين حقها من البينية ويعني وضوح الصوت ورجوع لسان المزمار كما هو معروف في مخرج العين. أيضا في الآية التي بعدها أولها قال الله عز وجل ومن لم يستطيع منكم، هذه يكثر الخطأ فيها، كثيرا ما نسمع إخواننا يقولون يستطيع طي أيها الإخوة ليست كسرة، هذه إمالة، بدليل لو طولنا الصوت ومن لم يستطيع طي، بالله عليكم هذا صوت يا، هذا ليس بصوت يا، هذا صوت إمالة. ومن لم يستطيع تطيع، فأيضا طي نكسر الطاء كسرا كاملا، بحيث لو طولنا الصوت ومن لم يستطيع طي، نعم لما طولنا الصوت تولد يا، إذن هذه الكسرة كسرة صحيحة كاملة، لننتبه إلى هذه الملاحظات، والباقي إن شاء الله تعالى أمره سهل. هذا ما يتعلق بهذه الصفحة، وإن شاء الله في يعني القسم الأخير من البرنامج نفتح باب الاتصالات لمن شاء منكم أن يعرض تلاوته من هذه الصفحة، فحياكم الله في ذلك الحين. الآن نتابع حديثنا في شرح الأبيات الأولى من منظومة المفيد التي يقول في أولها الإمام الطيبي رحمه الله، قال الفقير أحمد بن الطيبي أحمد يرجو رحمة المجيب، الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا. فكنا تكلمنا عن القرآن في الحلقة قبل الماضية وفي الحلقة الماضية، وبينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة كتاب الله عز وجل والقرآن العظيم بطريقين، بلغهم إياه مكتوبا وبلغهم إياه منطوقا. وبدأنا الحديث في الحلقة الماضية كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة القرآن مكتوبا، وبينا بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه شيء من الوحي دعا من حضره من الكتبة، وقليل ما هم في ذلك الزمان، 5، 3، 7، 6 بحسب المتيسر، فيكتبون بين يديه صلى الله عليه وسلم ويملي عليهم صلى الله عليه وسلم، ثم يعيدون ما كتبوا كما مر معنا في حديث زيد بن ثابت في الحلقة الماضية، فإن كان هناك سقط صححه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تؤكد من تلك القطع أنها سليمة ولم يعلق الوحي عليها، لأن جبريل ينزل في ذلك الزمان على النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل حارس لكلامه ومتكفل بحفظ كتابه، قال تعالى لا يأتي بل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد جل جلاله. فإذا القطع التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لها قدسية معينة، مراقبة مرضي عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، أقل ما يقال في حقها سنة تقريرية. وبينا بأن الأمر بقي كذلك، الناس ينسخون من تلك القطع ويعني ويتعلمون القرآن شفاها ومكتوبا من تلك القطع، إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى، إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وآلة الخلافة إلى سيدنا أبي بكر، وفي ذلك الزمان ارتد من العرب كما شرحنا. وبينا بأن سيدنا عمر رضي الله عنه وجزاه الله عنا خيرا أن اقترح على سيدنا أبي بكر جمع القرآن خيفة على تلك القطع أن تضيع وأن تبلى في تلك الفترة العصيبة، فبعد تردد ومراجعة شرح الله صدره لذلك، ودعا سيدنا زيد كما ذكرنا. وبينا بأن زيدا أيضا يعني توقف في الأمر إلى أن شرح الله صدره إلى ذلك وامتثل أمر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وجمع تلك القطع النبوية وفرغها تفريغا في صحف، فصار عندنا الآن الصحف البكرية الصديقية المنسوخة نسخا تاما من القطع النبوية، المرحلة الأولى القطع النبوية، المرحلة الثانية الصحف البكرية الصديقية المنسوخة من القطع النبوية، نسخ ليس فيها اختراع وليس فيها ابتكار وليس فيها رأي، وإنما نسخ محض. فهذه الصحف البكرية الصديقية بقيت عند سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فترة خلافته، ولم تطل خلافته رضي الله عنه، لم تزد على 2.5 عامين تقريبا، ثم لما توفي رضي الله عنه آل الأمر إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي طالت خلافته إلى 10 سنين تقريبا، وفتحت البلاد في عهده رضي الله عنه، وفتحت مصر وفتحت الشام وفتح بلاد فارس التي دخلها الإسلام بفضل الله عز وجل، ثم بفضل همة سيدنا عمر رضي الله عنه الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة النار إلى عبادة الواحد القهار سبحانه وتعالى. فالعاقل من يشكر والجاحد من يكفر. فسيدنا عمر رضي الله عنه بقيت تلك الصحف عنده فترة خلافته إلى أن كتب الله له الشهادة، إذ طعنه الخبيث اللعين أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في الصلاة، كان في الصلاة رضي الله عنه، فطعنه وطعنت 13 مصليا آخرين بخنجر مسموم، له من الله ما يستحق على ما فعل. واستشهد سيدنا عمر رضي الله عنه في المحراب، وآلت الخلافة إلى سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. الصحف كانت البكرية الصديقية كانت عند سيدنا عمر، لما استشهد سيدنا عمر صارت الصحف عند ابنته أم المؤمنين حفصة بنت عمر. المنطق مفروض تكون هذه الصحف عند سيدنا عثمان، لأنها كانت عند أبي بكر الخليفة ثم عند سيدنا عمر الخليفة، والآن الخليفة صار سيدنا عثمان، فالمنطق يقول لازم سيدنا عثمان يجيب الصحف إلى عنده. لكن الظاهر والله أعلم، وأقول هذا استنباطا يعني لا بروايات، أن سيدنا عثمان المعروف بحيائه رضي الله عنه يعني اطمأن على وجود الصحف في يد أمينة عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فبقيت عندها فترة من الزمن. ثم في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه وصل المسلمون في فتوحاتهم إلى أرمينيا وأذربيجان، يقال أذربيجان ويقال آذربيجان، يقال آذربيجان ويقال أذربيجان. المهم وصلت الفتوحات إلى تلك البلاد، وهناك التقى في الفتوحات جيشان للمسلمين، جيش آت من العراق وأغلب قراءته تؤول إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجيش آت من الشام وأغلب قراءته تؤول إلى سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. والعرب كما نعلم الناس في ذلك الزمان أغلب اعتمادهم على الذاكرة وأغلب اعتمادهم على الحفظ، والذاكرة قد تخون صاحبها أحيانا. لذلك هناك في أذربيجان وفتوح أرمينيا وأذربيجان كان معهم الصحابي الجليل سيدنا حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له بعض الأشياء ويقولها يعني لا يتذكرها لأحد، فكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فيه صفة جميلة سيدنا حذيفة، أنه دائما كان كما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فكان يقول عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. يعني لا يسأل عن الشر حبا بالشر، وإنما مخافة الوقوع فيه. فإذا دائما كان عنده هذا الحس المرهف يعني توقع الأحداث قبل وقوعها. كان سيدنا حذيفة في تلك الفتوح فسمع اثنين من الجنود أحدهما يقرأ: وأتم الحج والعمرة للبيت، بدل وأتم الحج والعمرة لله. فيرد عليه جندي آخر بيقول: لا، بل وأتم الحج والعمرة لله. هذا يقول للبيت وهذا يقول لله، وهذا يقول قراءتي أصح من قراءتك، ويعني بدأ الأمر يشتد بينهما. فأهال هذا الأمر سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فترك الفتوحات وقفل عائدا إلى المدينة المنورة إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه، وقال له: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. طبعا أكيد سيدنا عثمان رضي الله عنه حيقول له: ما الذي حدث؟ خير إن شاء الله. فسيدنا حذيفة قص عليه ما جرى وما سمع. فقبل أن أتابع، ليتصور كل منكم نفسه هو، أنتم الذين تسمعونني الآن، ليتصور كل منا الآن نفسه هو عثمان بن عفان. بالله عليك لو كنت مكانه ماذا كنت تفعل؟ سيدنا حذيفة ابن اليمان جاء وقال لك: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. ليه؟ ناس تقرأ وأتم الحج والعمرة للبيت، وناس تقرأ وأتم الحج والعمرة لله، فماذا تفعل؟ فكروا، وبعد الفاصل إن شاء الله نتابع الحديث. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله أيها الإخوة، قبل الفاصل طرحت عليكم سؤالا، لو أن أحدكم وأنا معكم كان مكان سيدنا عثمان رضي الله عنه، وجاءه الخبر أن في أطراف الدولة من يقول وأتم الحج والعمرة للبيت، ومنهم من يقول وأتم الحج والعمرة لله، ويختصمان ويقول الواحد للآخر قراءتي أصح من قراءتك، لو كنا مكانه ماذا نفعل؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه الذي فعله هو أن أعاد الأمة إلى النص الموثق، أنتم تتكلمون شفاها وأنت تقول للبيت وأنت تقول لله، النص الموثق المكتوب النبوي الصديقي المنقول من النبوي، الصحف البكرية الصديقية المنقولة من القطع النبوية، هل مكتوب فيها وأتم الحج والعمرة للبيت أم وأتم الحج والعمرة لله؟ مكتوب فيها وأتم الحج والعمرة لله، إذن هذه البيت لا تصح، وإن كانت في زمن ما تصح فقد نسخت بالعرض الأخيرة التي ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وقد تمت هذه العرض الأخيرة، كما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فبالعرض الأخيرة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة وقد عارضني القرآن في هذا العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي، ففهم منها صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو إشارة إلى أن دوره قد انتهى. فإذن هذا الذي فعله سيدنا عثمان، أرسل إلى السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أرسلي إلينا الصحف ننسخها، فأرسلت الصحف إليه، فأحضر سيدنا زيد بن ثابت للمرة الثالثة، المرة الأولى سيدنا زيد بن ثابت كتب القرآن العظيم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم المنزل عليه الوحي، المرة الثانية هو نفسه رضي الله عنه نسخ القطع النبوية المختلفة في صحف بكرية صديقية بأمر من الصديق رضي الله عنه سيدنا أبي بكر. الآن سيدنا زيد بن ثابت نفسه أتى به سيدنا عثمان طلب منه الحضور وشكل معه لجنة من قريش وقال لهم انسخوا لنا من هذه الصحف عدة نسخ، من هذه الصحف البكرية الصديقية عدة مصاحف، فانسخوا لنا عدة مصاحف. فقامت هذه اللجنة برئاسة سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه الذي أكرمه الله بهذه الخصيصة، نسخ القرآن الكريم للمرة الثالثة بالدقة المتناهية، فنسخوا من المصحف الشريف الذي كان يسمى الصحف لأنه لم يكن هناك خيط يجمع تلك الصحف، فنسخوا منه نسخة نسخة نسخة نسخة سبع نسخ، فأرسل سيدنا عثمان نسخة إلى الشام ونسخة إلى الكوفة ونسخة إلى البصرة ونسخة إلى مكة ونسخة إلى اليمن، وأبقى في المدينة نسخة بين أيدي المسلمين ونسخة إلى البحرين، وأذكر دائما أن البحرين في زمن النبوة تعني الساحل الشرقي للجزيرة العربية ولا تعني الجزيرة الصغيرة في الخليج العربي التي تسمى اليوم البحرين، وإنما الساحل الشرقي للجزيرة العربية المتاخم لجزيرة البحرين يسمى البحرين في ذلك الزمان، فكل تجمع بشري في ذلك الزمان الكوفة البصرة دمشق مكة المدينة اليمن البحرين كل تجمع بشري كبير أرسل له نسخة، وأبقى في المدينة نسختين، نسخة اسمها المصحف المدني العام للمسلمين أجمعين، ونسخة عنده رضي الله عنه اسمها المصحف المدني الخاص التي كان يكثر فيها من التلاوة رضي الله عنه، ولما استشهد رضي الله عنه سال دمه على تلك النسخة. الشاهد قيل سيدنا عثمان أرسل تلك الصحف إلى تلك النسخ من المصاحف إلى الأمصار، وأرسل مع كل مصحف قارئا يقرئ الناس صوتيا، إذا صار يرسل نصا مكتوبا ويرسل معه قارئا يقرئ الناس بما في ذلك المصحف، أرسل لهم هكذا حتى يقضي على تلك الفتنة. الناس في أطراف الدولة معهم صحف كثيرة جدا، الله أعلم بماهيتها، الله أعلم بالدقة التي كتبت فيها، إذ ليس كل الناس يتقن الكتابة. هذا أمر. الأمر الثاني، حتى لو كان يتقن الكتابة فإن كتب من ذاكرته لعل ذاكرته قد خانته، وكلنا تخونه ذاكرته، أنا وأنتم وكلنا تخوننا الذاكرة. بدليل من منكم يشتغل بالنحو العربي والشعر العربي يعرف هذا جيدا، لما تجد الأبيات في الشعر الجاهلي تجد للبيت أحيانا 10 روايات، هذه بتبديل كلمة بأخرى وبتبديل حرف بآخر وبتبديل كلمة بمرادفها، دليل على أن هذا الشعر نقل أحيانا الراوي باعتبار الاعتماد على الذاكرة نسي الكلمة فأتى بكلمة على نفس المعنى وعلى نفس الوزن الشعري، فمشى الأمر هكذا. إذن الذاكرة قد تخون صاحبها. من هنا نفهم الدقة أن الله عز وجل أنزل كتابا وأنزل قرآنا، يعني أنزل نصا مكتوبا فقال ذلك الكتاب، ولم يقل ذلك القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه، وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن تارة يصفه بالقرآن إن كان كلاما منطوقا مقروءا، وتارة يصفه بالكتاب إن كان كتابا نصا مكتوبا مصحفا. إذن آل الأمر إن قيل للناس في ذلك الزمان اعرضوا ما بأيديكم من مصاحف أو من قطع قرآنية على هذه المصاحف الأمهات الموثقة، لأنها منقولة من الصحف البكرية الصديقية، والصحف البكرية الصديقية منقولة من القطع النبوية. ما في أوضح من ذلك، ما في أوضح من ذلك. اعرضوا ما بأيديكم من أشياء مكتوبة، مصاحف أو أبعاض المصاحف، بعض مصحف يعني سورة أو ربع مصحف إلى آخره، اعرضوا على هذه الصحف فما انظروا، فما وافق فأبقوه وما خالف فحرقوه. فامتثلت الأمة إلى هذا الأمر، وأعاد سيدنا عثمان رضي الله عنه بتوفيق الله عز وجل له الأمة إلى النص الموثق النبوي المكتوب، وطفئت هذه الفتنة وصار بين أيدي المسلمين هذه المصاحف الموثقة. لذلك سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه لما آلت إليه الخلافة وذكر أمامه ما فعل سيدنا عثمان في شأن المصحف، فقال لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لصنعت ما صنع. وفعلا فكروا كما ذكرت لكم منذ قليل، ليفكر كل منا لو كان مكان سيدنا عثمان، أكان ثمة طريقة لإطفاء هذه الفتنة ولإعادة الأمة إلى النص الموثق المحقق غير هذه الطريقة؟ ما كان ثم طريقة إلا هذه الطريقة، أن يقال اعرضوا ما بأيديكم من صحف ومصاحف الله أعلم بحقيقتها على هذه المصاحف الموثقة، فما وافق فأبقوه وما خالف فحرقوه. إذن وصلنا إلى أن الأمة الآن صار بين أيديها مصاحف عثمانية منقولة من الصحف البكرية الصديقية، والصحف هذه منقولة من القطع النبوية، ووصل الأمر إلى هذا. في الحلقة القادمة بإذن الله نتابع الحديث ماذا حدث بعد ذلك، كيف وصل الأمر بعد ذلك. ما ذكرته لكم نذكره في لوحة أو لوحتين، نرى إن شاء الله تعالى على اللوحة مراحل تدوين القرآن الكريم. هذه المرحلة التي ذكرناها في الحلقة الماضية، تفريغ الكتابة السابقة في صحف زمن أبي بكر رضي الله عنه، وهذه تكلمنا عنها في الحلقة الماضية، واليوم تكلمنا على نسخ عدة مصاحف من الصحف السابقة زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. انظروا كيف الآن صار بين أيدي المسلمين مصاحف بينها خيط يجمعها، صارت على شكل مصحف على شكل كتاب، انتبهنا، بعد أن كانت صحفا لا يجمعها خيط يعني. ثم أرسل عثمان رضي الله عنه مصحفا من المصاحف السابقة إلى كل مصر من أمصار المسلمين مع قارئ متقن يقرئ الناس، والخريطة التي ترونها تبين البلدان التي أرسل سيدنا عثمان إليها مصاحف، وهي الأمصار المشهورة في ذلك الزمان إلى الشام والكوفة والبصرة والبحرين ومكة واليمن، وفي المدينة مصحفان كما ذكرت آنفا. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتابع الحديث ونبين كيف أن المسلمين كتبوا نسخا كثيرة من هذه المصاحف. الآن نأخذ فيديو من التي أرسلتموها إلى موقع القناة. مرسل هذا الفيديو من أخينا محسن أبو مسلم من إسبانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله أخي محسن، تلاوتك جيدة جدا ما شاء الله، وسلسة وحروفك واضحة وتلاوتك منضبطة بالأحكام التجويدية، بارك الله فيك. ما عندي ملاحظات على تلاوتك أخي محسن، ويا ليتك تنفع المسلمين في إسبانيا. علم من حولك، طالما أن تلاوتك جيدة، من طلب منك أن يتعلم فعلمه، نفعك الله ونفع بك إن شاء الله تعالى. عندنا اتصال من الأخ يحيى من موريتانيا. السلام عليكم شيخنا، حياك الله. حياك الله أخ يحيى، كيف حالك؟ بخير وعافيه. بارك الله. تحب تقرأ؟ إن شاء الله. صباح الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بارك الله فيك أخي يحيى، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة ومجودة، بارك الله فيك. ما عندي ملاحظات أخي الكريم على تلاوتك، جزاك الله خير. معنا اتصال من أخينا حسن من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي حسن. أحسن الله إليكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. بارك الله فيك أخي حسن، ما شاء الله تلاوتك ممتازة، ما شاء الله. أنت تحفظ القرآن كله؟ الحمد لله. نعم الله يرضى. هل قرأت على أحد ختمة كاملة برواية وإجازة وسند متصل؟ لا ليس بعد. لازم لازم لازم تقرأ يا أخي حسن، تلاوتك ممتازة. منذ أن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عرفت بأن قراءتك متقنة، فبارك الله فيك. أنت تأتي بدقائق الأحكام لا بمشهورها فقط، ويعني لازم أن تتوج هذه التلاوة بإجازة متصلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تحرص على ذلك، ونفعك الله ونفع بك، ثم تعلم بعد ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك أخي حسن من السودان. نأخذ فاصلا أيها الإخوة، وبعد الفاصل نتابع تلقي اتصالاتكم، فحياكم الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم، حياكم الله أيها الإخوة. معنا هذا الاتصال من أخينا كريم من فلسطين. أيوة أخي كريم، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله شيخنا. الله يسعدك ويرضى عليك، تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض السلام. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان يا سلام. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف نصفهما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم احرص على الباء قبلكم لا تخفض الفك عند الباء قبلكم ان شاء الله ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم أخي كريم السلام عليكم السلام ورحمة الله أنت حافظ القرآن؟ الحمد لله رب العالمين فضل الله عز وجل هل أخذت فيه إجازة؟ نعم سيدنا أنت جدي في السند أنا مجاز من الشيخ سعيد القلقيني ونعم ونعم وأنا قد أذنت لك بالتعليم أنا قد أذنت لك بالتعليم وبارك الله فيك وفي أستاذك نعم الأستاذ ونعم التلميذ وقد أذنت لك بالتعليم علم وانفع من استطعت من المسلمين في فلسطين الغانية على قلوبنا أجمعين عسى الله عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة إن شاء الله تعالى نفعك الله يا ابني ونفع بك شكرا ما شاء الله تلاوتك أنا تركتك تقرأ الصفحة كلها لأني كنت مستمتعا بهذه التلاوة المنضبطة من أولها إلى آخرها بعد تلاوة أخينا كريم من فلسطين نأخذ هذا التسجيل المرسل إلى موقع القناة من أختنا خديجة من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ما شاء الله بارك الله فيك أختنا خديجة من المغرب قرأت علينا أختنا الكريمة برواية ورش عن نافع وكانت قراءتها ما شاء الله طلقة ومنضبطة وسواء بأحكام ورش أو بأحكام التجويد لكن آخر كلمة قلتيها يا أختي خديجة قلتي وجيها وجي هكذا جيم رخوة والجيم الفصيحة ليست رخوة الجيم الفصيحة شديدة يعني محبوسة الصوت هكذا وجيها أج جا جو جي كما قرأ أخونا كريم من فلسطين جيماته كانت رائعة وجيها في ولا تقولي وجي أج هذه الجيم الممدودة الصوت لا تصح وليست فصيحة هي جيم عامية معنى هذا الاتصال من أخينا آدم إبراهيم من السودان تفضل أخي آدم السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم رفقك التاء أخي آدم يستطي تطي نعم. رفقك التاء وفخم الطاء واكسرها كسرا كاملا ومن لم يستطع لا تقل طي قل طي نبهت على ذلك في بداية الحلقة أعد ومن لم يستطع منكم بحاجة إلى تدريب تفضل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله انقطع اتصال أخينا آدم تلاوتك جيدة أخي آدم ولكن انتبه إلى كلمة يستطيع ملاحظتين فيها التاء مرققة تاء والطاء مكسورة كسر كامل طي ولا تقول طي طي هذه ليست كسر هذه إمالة معنا اتصال من أخينا يحيى من الجزائر تفضل أخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله عندي سؤال من فضلك تفضل أستاذ يحيى أنا ونتي ميجر نعم وأبي زوج مرة ثانية تسأل بالفقه نعم تسأل سؤالا فقهيا ما أفهم عليك حاول أن تتكلم بالفصحى ما استطعت ليس أي مشكلة أنا أبي أمي ماتت رحمها الله وأبي تزوج امرأة ثانية طيب ولديها أخت يعني أنا أسألك يا أخي يحيى أنت تسألني سؤالا فقهيا أم سؤال في التلاوة إن كان سؤالا فقهيا فاتصل بالشيخ عبد الله المصلح حفظه الله في برنامجه مشكلات من الحياة على قناة إقرأ أو على غيره من الشيوخ إن كان عندك تلاوة أو سؤال في التلاوة فتفضل أما أمور الفقه ليس هذا مجالها معنا أخونا ريان من السودان تفضل أخي ريان أنا فتاة يا شيخ طيب حياكم الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أيوة فما استمتعتم به منهن فآتوهن الفريضة من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله عليما حكيما بارك الله فيك يا بنتي ما شاء الله تلاوتك جيدة ولكن هناك أجود وحاولي لما تقرأي ما تأخذي نفسا إذا تعبتي قفي ثم عودي واربطي الكلام بعضه ببعض أما لا تأخذي نفسا أثناء التلاوة بهذا الاتصال من السودان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.